الرابع حديث أن عن جرير بن عبد الله كتوكو جرير متوتو عبد الله رضي الله عنه قال أما سيما كنا عند رسول الله تلكوا أمبالا يمتموا الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار منصاني ممشانا صدر النهار أوله فجاءه أقوام أكدلي ونواتب نمتم محمد صلى الله عليه وسلم حفاة وكو بيكو بيكو رضي الله عنهم عراتا وكو أوتي كن سوتي ومياما كنا عورة مغلظة لكنا عورة غير مغلظة كنا أوتي مكوبة نأوتي سوكو مكوبة أوتي سوكو مكوبة نمى بجياكو كذا أوتي مكوبة نتلي سهم نيتي عورة مغلظة فجاءه أقوام أكدلي ونواتو حفاتا وكوبكوبيكو عراتا وكووتي وتيغاني سو ولي مغلظة مجتاب النمار ومفا النمار دي بويندي وينجي وانينو نامرة نمار دي وينجي وانينو نامرة نامرة كساء من صوف يبتانيني شوكا اللي يتنينيزا كو صوفي أو إلا عباء أو مفاع عباء عباء وينونو عبايا عبايا مثل يجي كانزو نولي فاهم وجه وكموجة عبايا أتوى كنا ماما سكيزو نفاهم عبايا هزو نمار أما فوني بيباند كما شوكا وراسما أهل العلم وليشو كفانيا سيو كمبا زمشونوا يعني جشوكا limetobolewa sehemu ya kuingiza shingo unalivaa moja kwa moja hivi. Kwa hiyo huko labda kuko wazi wazi kuko wazi wazi basi limekustiri sehemu tu. Nimar, wingi wa neno namira. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kama unakuja upepo unamwacha uchi. Na hawakuwa ndani wamevaa vitu vingine, labda suruali au kadha kama utakavyoona katika hadithi. Mutakallidi suyuf mutakallidi suyuf wakiwa wamejitundika panga zao wamejitundika panga ikiwa tayari wameshajiandaa kwa yale watakaoamrishwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika jihad radhiyallahu anhum walaysa alaihim uzrun na wala hawana vikoi basi ni hicho kipande cha shuka ambacho wamejivalisha juu wakajistiri baadhi ya maungo yao radiyallahu anhu walaysa alaihim uzurun na wala hawana vikoi jamu uzar wala shay'un ghayruha naam wala chochote zaidi ya hivyo ammatuhum min mudar wengi wao ni katika kabila la mudar ammatuhum min mudar wengi wao ni katika kabila la mudar kabila la mudar ni katika makabila mazuri ya waarabu mudar hawa ndio ambao walikuwa wakiuheshimu mwezi mtukufu wa rajab mpaka ukanasibishwa na wao wa rajab mudara alladhi baina jumada wa shaaban kama ilivyokuja hadithi ya abu bakra radhiyallahu anhu aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam katika miezi hiyo mitukufu thalathatun mutawaliyat dhulqa'da wa dhulhajj wal muharram wa rajab mudar alladhi baina jumada wa sha'ban na mwezi wa rajab rajab ya wa mudari hawa kabila lao umenasibishwa mwezi huo kwa wao kwa sababu walikuwa wakiutukuza mwezi wa rajab hili kabila la mudar عامتهم من مضر وينجي واوني كتك كبيلة لمضر بل كلهم من مضر أنا قام بك فنجا استدراك استدرك الراوي أكسما بل كلهم من مضر بل وطني كتك كبيلة لمضر ولفكوجة كتك مزنجر يلدوني ولما صحابة كتك هاليهيو نوامكوجة كونك شريك جهاد رضي الله عنهم فتا ما عرى فتمعر وفي رواية فتغير شدك كوني عين فتغير ومعناهما واحد وجه رسول الله وكبدلك أسو ومتم والله صلى الله عليه وسلم وبدلك رانجي وإلى حاليا أدوني أليو إيونا فوالما صحابة أسواتك بدلك رانجي رؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما لبصفونا الله وومينه يمتم من بول منج وهرومة عليه الصلاة والسلام لما رأى بهم من الفاقة وإلى حالي وفقيري نحاجة أليو إيونا كواو فدخل أكينجي أجنباني كواك ثم خرج إشاك توكا فأمر بلالا فأذن وصلى أكمؤمرش بلالي آذيني نعطي نتا كان معنا وآذيني كمان يقوقين وكو إقامة بينت وأذانا فأذن وصلى أكاذيني كمان يقوقين وصلى الظهر أكصال صلاة الظهر ثم صعد منبرا صغيرا كشا كيفان إلى منبرية كنوب ثم خطب كشا كتو خطبة فحمد الله وأثنى عليه أكم حميد الله ناكم سفية كمزوري فقال كسيما أما بعد أما بعد يا ليك شفيتا كتك حمدي كتك الحمد لله والثناء على الله فإن الله أنزل في كتابه حكيك الله مترمش كتك كتاب شاك آية أكسما يا أيها الناس اتقوا ربكم إني واتنا مجين مشين ملوين الذي خلقكم من نفس واحدة أليكم بنيني كتكمانا نفس موجة ونوارودي شواتكم بهاوان اندوغزينو nyinyi na hawa meumbwa na mtu mmoja meumbwa kutokana na mmoja ambaye ni Adam wa khalaqa minha zawjaha na akaumba kutoka katika nafsi hiyo mkewe akaumba kutoka katika nafsi hiyo ya Adam akamuumba Hawa wabatha minhuma na akatawanya na kueneza kutoka kwa wawili hao rijalan kathira wa nisaa wanawake wanaume wengi na wanawake wengi wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham namuogopeni Allah ambaye mnaombana kupitia yeye na mnaombana kupitia koo zenu zamani alikuwa akisema as'aluka billahi war rahim na kuomba kwa ajili ya Allah na kwa udugu tuliokuwa nao إن الله كان عليكم رقيبا حقيقة الله سبحانه وتعالى ونينين من يكوى شنغا نكوى حفاظي نكوى كقوى رقيبا الحافظة أنا كشنغيني أنا كتزميني أنا كجويني والآية التي في الحشر ناك يسوم آية كسورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يعني وليمبهم يمين موقفني الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد نايتزامي نفسي ككوكاغوا نكيبي امباتو نفسي هيو يمتانغوليزا كو اجيلي يا كيشو واتقوا الله نموغوثني الله ان الله خبير بما تعملون حكيك الله نمينجي وخباري كويالم نويتينا ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولم سيو كما ولي امباو وممسهاو الله كما انا ومموات الله سبحانه وتعالى ومياتش دين فأنساهم أنفسهم أكوسهوليش نفسي ذاه أولئك هم الفاسقون هاون ليو واتو مفاسق لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هاو ويساوى واتو وفيبوني واتو وموتوني أصحاب الجنة هم الفائزون واتو وفيبوني ليو وليوفوزوا تصدقوا توين صداك إني وجوى الله قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة قبل كوكه وكزويزي بين ينو صدقة تفك وقت وتماني وتو صدقة هوزي تينا مالي مشاوندوكا ومشافقيريكا ومكوا مفلس وباكي كتماني وباه ميمي نتماني كيبندي كيلا نا pesa zangu ningefanya kadha wa kadha kabla ya kufikia hilo toa sadaka au kabla ya kufa. Kisha akasema tasaddaqa rajulun min dinari. Tasaddaqa imekuja kwa fi'ili madhi, lakini inafidisha amri, ametaja kwa sigha ya madhi ili ifidishe التبليغ في الوقوع او البلاغه في الوقوع ونتجه hizo kwamba ipatikane maana ambayo itakuwa ni baligh zaidi. Ametumia madhi akifidisha amri, tasaddaqa rajulun min dinari, na atoe sadaka mtu kutokamana na dinari zake, min dirhami kutokamana na dirham zake, min thawbi kutokamana na nguo zake, min sa'i burri kutokamana na pishi ya ngano yake, min sha'iri kutokana na pishi ya unga wake wa sha'iri, min sa'i tamri kutokamana na pishi ya tende zake. Hatta qal, mpaka ikafikia akasema, wala yahqiran ahadukum shay'an min as-sadaqa, na wala asidharau mmoja wenu chochote katika sadaka atakayoitoa, walau bishiqqi tamratin, hata kwa ubale wa tende. Akasema hayo maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia masahaba. Faabtau, wakajichelewesha masahaba, hata bana fi wajhihi alghadabu, mpaka ikadhihiri usoni mwake hali ya kughadhibika. Akaonekana Mtume ameghadhibika, usoni Mtume akaanza kubadilika, yani uso kawa umeghadhibika kwa kuchelewa kwao kutoa sadaka, likamghadhibisha hilo la wao kuchelewa. Qala, anasema fajaa rajulun min al-ansari bisurra, akaja mmoja wa maansari na pochi, pochi yao ya ngozi, watengeza kwa ngozi, wanahifadhia pesa, min wariqin bisurratin min wariqin, kwa pochi min wariqin ambalo limejaa wariqi, yani dirham. Dirham ni pesa iliyotengenezwa kwa fedha, wariq ni fedha, min wariq yani pesa za fedha, dirham. Wa fi riwaya min dhahab, na kwenye riwaya kwamba amekuja na pochi lake limejaa fedha zilizotokamana na dhahabu, zinaitwa dinari. Kadat kafuhu taajizu anha, imekaribia mkono wake ushindwe kubeba kwa uzito wake, ulikuwa ukielemewa mkono wake, bal kad ajizat, bali ulielemewa. Fanawalaha rasulallah, akamkabidhi mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, wa huwa ala mimbarihi, ilhali mtume yuko juu ya mimbari yake alayhi salatu wasalam. Faqala, akasema yule sahaba wa kiansari, ya rasulallah, hadhihi fi sabilillah, ewe mtume wa Allah, nimevitoa hivi kwa ajili ya Allah, yani hivi viende katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala. Faqabadaha rasulullah, akazikamata zile pesa mtume wa Allah na kuzipokea sallallahu alayhi wasallam. Thumma qama Abu Bakr fa'ata, kisha akasimama Abu Bakr na yeye akatoa radiyallahu anhu. Thumma qama Umar fa'ata, kisha akasimama Umar naye akatoa. ثم قام المهاجرون والانصار, كشا وكaendelea kumiminika muhajiruna na maansar, fa'atou wakatoa walichokuwa nacho. ثم تتابع الناس في الصدقات, kisha wakaendelea kufuata watu kutoa sadaka. فمن ذي دينار, yuko aliyotoa dinari, ومن ذي درهم, yuko aliyotoa dirham, ومن ذي na yuko aliyetoa na yuko aliyetoa. حتى رايت قومين من طعام وثياب, mpaka nikaona vichuguu viwili vya chakula na nguo. Hatta raaitu wajha rasulillah, mpaka nikaona uso wa mtume wa Allah, nikauona uso wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama, yatahallalu, unametameta, kaannahu mudhhaba, kuna imeandikwa madhhaba, ni mudhhaba, kaannahu mudhhaba, kana kwamba umemwagiwa shira ya dhahabu, kana kwamba umemwagiwa shira ya dhahabu. Kaannahu mudhhaba, kana kwamba umemwagiwa shira ya dhahabu. Faqala rasulullah, amefurahi, mtume kafurahi. Ah, na masahaba, masahaba walivyo sira zao, anapofanya mmoja wao jambo ambalo la muudhi mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuona mtume ameudhika na yeye ni sababu ya kumuudhi, anatafuta pale pale la kumbadilisha. Kwa hiyo walipoona kwamba rasul uso wake umejaa una ghadhabu, hawapendi wamuone rasul katika sura ile sallallahu alaihi wasallam. Mfano yule sahaba Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami alipompiga kofi yule kijakazi aliyezembea mpaka mbuzi wake akachukuliwa na mbwa mwitu, Muawiya akamsimulia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nina jaria ananilindia wanyama wangu, ananichungia wanyama wangu baina ya Uhud na sehemu gani, Ambijania kama sijasahau katika hadithi. Siku moja ikatokea amezembea mnyama mbwa mwitu akaja kamla mbuzi, nikampiga kofi. Mtume akamwambia awaswakataha, umempiga kofi? Akasema naam. Akamwona uso wake umebadilika, akataka kufanya ambalo litamridhi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipomwona vile akamwambia lakini ya Rasulullah, nataka nimwache huru. Anajua kwamba mtume anapenda kuachwa huru watu. Akamwambia naam, mlete kwanza. Akamwita ile, ya jaria aina Allah? Akasema fi sama, Allah yuko wapi? Akasema Allah yuko juu. Man ana, mimi ni nani? Anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah. Akamwambia Muawiya a'tiqha fa innaha mu'mina, muache huru huyu, huyu ni mu'min alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo wanapomwona kwamba rasuli katika mazingira haya, wanajitahidi kufanya mazingira mengine abadilike alayhi salatu wasalam. Dhahiri eh? Kwa hiyo hapa sasa uso wake ulikuwa una ghadhab, hapa uso wake ukawa unametameta kwa furaha, mithili ya uso uliomwagiwa shira ya dhahabu, wang'aa uso umekunjuka eh, wa alayhi salatu wasalam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم امتن الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه يوتى تكيحيش كتك الاسلام سنه نزوري amepupia akawa wa kwanza akafanya haraka kuifanya watu wakafuata nyuma yake, falahu ajruha, atapata ujira wake, wa mithlu ajri man amila biha, na atapata mithili ya ujira wa atakayefanya hiyo sunna baadahu, baada yake, min ghairi an yanqusa min ujurihim shay, pasina kupungua chochote katika ujira wao wote. Yeye alianzisha kwa maana amehuisha, alafu watu wakafuata. Huyo aliyeanzisha kwa maana aliyehuisha atapata ujira wa kuhuisha sunna. Amekwenda kijijini akawalingania watu juu ya salatu dhuha, hawakuwa wakiswali salatu dhuha wala hawaifahamu, akaenda akawabainishia salatu dhuha, watu wakaendelea. Atapata ujira wa yeye kuihuisha ile sunna, na kila atakayeswali salatu dhuha kule kijijini kwa msukumo wa maneno yake yeye huyu, atapata ujira wa kila atakayeswali. Wakiswali watu kumi, basi kila mmoja katika wale kumi kama kapewa thawabu elfu, basi elfu ya kila mmoja mwenye elfu itampata huyu, pasina wale waliopewa elfu kupungukiwa chochote katika elfu zao. ظاهر ايه طيب ومن سن في ومن سن سنه في الاسلام سيئه ما يوتى تكيحيش سنه مبايا ومنندو مبايا ketika الاسلام فانه كفanya بدعه او كانزشه جambo la maasiya ah amekufa ameanzisha muziki kijijini kwao akahuisha muziki disco toto au disco vumbi kama anavyoita wenyewe, akafa yule bwana alianzisha disco vumbi, disco vumbi likawa laendelea tu, sunna tansaya, atapata madhambi yake. Kana alayhi wizruha, atapata madhambi yake, wa mithlu wizri man amila biha, man amila biha min ba'di, so man ba'da min ba'di, huyo mim fatha toa fatha ika kasra, wawiziri man amila biha min ba'di, na madhambi ya atakaye yafanya hayo baada yake, min ghairi an yanqusa min awzarihim shay, pasi na kupungua chochote katika madhambi yao. Thumma tala hadhihi al-aya, kisha akaisoma aya hii bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, na tunayaandika yale walioyatanguliza wakati wa uhai wao, wa atharahum, na mabaki walioyaacha baada ya kuondoka kwao, tutayaandika tunayadhibiti. Qala, anasema faqassamahu bainahum, ile mali iliyokusanywa na maswahaba radhiyallahu anhum, faqassamahu bainahum, akaigawa baina yao, yani wale watu waliokuja katika kabila la Mudhar akawagawia. خرجه مسلم والنسائي والدارمي والطحاوي في المشكل والبيهقي والطيالسي وأحمد وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره كما في ابن كثير والزيادة التي قبل الأخيرة له وإسنادها صحيح وللترمذي وصححه وابن ماجه الجملتان اللتان قبل الزيادة المشار إليها مع الزيادتين فيهما وأما الزيادة الأولى فهي للبيهقي وما بعدها إلى الرابعة له ولمسلم والخامسة حتى الثامنة للبيهقي وعند الطيالسي الخامسة والتاسعة للدارمي وأحمد ولمسلم نحوها وكذا الطيالسي وأحمد أيضا والعاشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والتاسعة عشرة للبيهقي والحادية عشرة والثانية عشرة للطحاوي وأحمد والرابعة عشرة للطيالسي والسادسة عشرة والسابعة عشرة لمسلم والترمذي وأحمد وغيرهم والرواية الثانية للنسائي والبيهقي والثالثة للطحاوي وأحمد.